أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في سداد يسقى سنده وحنا كميدها عشر ذي إنو سعودي كنا سافتنا تفسير القرآن الكريم كه أفري الله باتنا يدود بوك كوبن يهي هيدا صدحية كنتنات بوك بالأبن هيا من سورة يوسف كميدة عليه السلام هيدا اللحية دباتنات نواكوية يهي من السورة النفسية إذن سورة يوسف كميدة عشر كهيدا كبالأبن هيا وحكى بالأبناء يجوز كي سدحية ابنات كما مدها صدن كي جوز كقرآن كريم كهوكك ابناء عشر كعشر كي هروتو سوء حرية هاي سورة وسلسلة واحدة حكى بالأبناء يد هذا أفراد إلى يد هذا بقلي اللغن لغا قارو إنسان نبي الله يوسف عليه السلام هي كشاكي نيسا حداث فيه يوحيه الله كل من منذ 40 عاما أفرت سنوحي النبي الله يوسف مري هي انت كورا ميسا وأطول قصة في القرآن قصة قرآن كجر تتوقدر البلن وأنا أحسس قصص انت قتلها كتوقي من البلن وعاشر كي هرائن مريني إله إرادة مركة أيدونتي من نبي الله يوسف حبسكي لك سوصارو بقر كذلك إنو الرياضي خيان ابن الوليد بان لورنجي لبقر كذلك في أياب لإنو كل رياضي وحشاقنا لقوا إيداد كي كاك دواء مكاويل كي أدريقا يوسف للخيري إلهي المسكح دي سكسو ريدا يوسف مويل الرياضة منك لفيقا يانوغا يوسف اللي ديرو فسحنا الله يسييو المكاويل كي فسح اللي سيي يوسفنا الله ديري يوسف حكيم بوها إلى بجرى أتيناه حكما وعلما من أقول يمرتك لن تعيب بوها ويكي مركا ويمد لن يري بقر كاكوباها وحوير حركا انحرنا هاي حكم كما حرني جريم أنقلين كما حرني فهم بان بان أنكو حرنا هاي كل كعريب وطنتي قبائنا بحدوني مايو وهذا مركا أنكبع يحبسك بلا أدري دي إن النبض خبرين الدبدة تعلو دتك ودوقي هذه واحدة ثانيا هذا منك أبدا هاي عزيزها أهورا كتك علينا أنا ملحتو يدي بغر كي يملك كو ريق أيو ماشا كتك إن أنا حماني هذه وحماني وكتك ثانا أنا ندليل لتك مكان منك اللو دريب السرح لي ارجع إلى ربك لنك كسود الملك كون نقو هل هو يدي الناقه كل ملواقي فلنا وحدا لله يهيئين كالي تعلمت النبي يوسف ملك فريي خوان كيبو اسمو ياري ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسي حداد يوسف راتتان ومالو قتلتان وحدا لله يحمامو هايسان مركاسي خوان كي جوابين حاشا لله ما علمنا عليه من سوء حبيرات وحمانة ودليل منك كما هينو حوانك كارنت أمرك القرآن ولديك عن تكوى سيبارنت عضيسي ألا أنا حسحس الحق وأنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين والفضل ما أقرب به لأداء فضلي وعلي أوحو قرقفك كنعد يدي كسهر جادي النعضي كحالك يدفع تدلق هذه نيسي باقرتي إن القفك إيادة لهاي يوسف نوس انقفك سوق القلعي الدلة الأمركي ليسوك يوحاني ذي كويري وحي عرائي المفسرين تقاركوتكو خلدامي إلى هذه إن يوسف ناكت دمع باكا قلي وهمت بهانا يدلي الشذين وحاسيان لقو خلدامي يوسف ناكت مدامعين الدلة كيف أنا ويدين شاقي مركا نبي الله يوسف باوحو حلينا ميل كان الله صدري ألين تنوي حليي إيه دلبشادا ناقيه واقي كوكول من قريقة او دلبضي قولي جيدادو كلها ذلك اللي يعلم منك عزيزة هلوغادو متك الملك انا هلوغادو أني لما أخنه بالغيب إنا الأولم قن حاسكي سودافين والمهاشية هم قرحمية دردركو دايم وأن الله لا يهدي كيد الخائن قل كمان أدون لك روية هينا أدوني يا أخيرا مدن أنسان كوكو ليسني لفضا فوكوك بورمايو إلا وقاد درادت بانصد أويالي إنتا كذبو تواضع سمايي وما أبرئ نفسي نفسي إذا نبري يالا يا ماهي وأناني انتانا هاي نفسي سنمي لو انتاي كذية تماني هيو سبب كأن نفسي إذا أبري يالا إني لما السبب وضبا مرواجر تأنتم عيناك سئين انتلو ألا يقبت باقيي هو هم بها بضربها تاسوبا ما في عني طلبا إن النفس وحنف لي راسي ودانتاي لأمارة بالسوء حمان بيت فريد بدن وهذا النفط هذا عدو نموار وهذا نسك إلى لينين قربي كاتو ريسا إلا ما رحيم ربي خبي قيدتك أم حريسه وصنفت وديه حقا صدك إلى لي ماهاي أفر عدو البازيرتا عدو الإنسان ليلا بني آدم كوغارا حيوان كلايا لو ذاقيني النفلا كلا سيدان باكاملة نفبا كميدة الدنيا كميدة هوا كميدة قال لقدق الكوة إذا نفتي حمام باي فريد بلانتاي أما وحواناك قفرايا أما كوشيك أي حماها عيبتك جلتا الإيمان والعقل والضمير عقل يواقرنا يا وحاهم وحسن يواقرنا يا لكن نفيا الدنيا يهوي الشيطان أفرتاتكم من جحافين إيسا قل فردن بيكاها راتنا إيان قال تعال فبيوحو يري وما أبريوها دان يوصفها بريال ما يوف نفسي آنيقا نفسا إذا بل للبرتدين أنا اللهين نفسا إذا كبريال ما يوف أتوم بأن نفسا إذيكا قضاء إن النفس النف لا أمارة متفرد بلون بسو إحماها إلا ما وحيه فحيم ربي أنيق ربي يون حديث ماهان إن ربي أنيق ربي غفور للطالب إنت قفك كالنقطي أو توبتك أنت ألا أدافد بلو فحيم بالمؤمنين إنت ألا رميس الرعدة ألا نحريس بلو سيدا مركو يوسف وهذا لينا وبقر في وركي اللقاء لي ناقلين برادي عدائيك مرة بعد با يوسف لغوصو النغضي وقال كي با يليها ليقو يارو كانيقو إيقار نقونا يا ابن إلي وداق ميش كمين باكو داعي وقال الملي وقال كي مركا جيري وطيون لمجد سوحا لورين جيري فيان ابن الوليد اياوحو يري اوتوني إلى كاري أمر كي بقر كوي إيه يوسف إيكار أستخلصه وأقولي إلى يا يوسف للنفس يعني النفس إذا مستشاربه إنه خونا يا أني من لقى مرمي وقيم البدر في يوجين كوي فصيرا يا عن قوانين تيسي خدمات كيسا إدي لو ذي يسا مجر لا رسول نقول العزيز ولا غير العزيز أني قو إيه قار نقول يا ليك إنت أمرك الله شاك يوسف عليه السلام أصوى ما يرتقي إمام بديسو صاحرتي إن كل بو صامر سادة وحي قروح لكو أبورينا ويقيني قوسكا دكتين بو كدسي نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قوس الدونك إما دا قوسكا وقيمي بدو إذن تستنكرت الله ما أركو أفر رسول إخدسي إساق يوسف أبيه ويعقوب ووهي وإسحاق منك يارنت كل ما طول إبراهيم خليل الرحمن إذا سوك هذا شيء كل خليل وقيمة يادونك مجهو نبي الله يوسف يمدر ملكو يمد بسلامة إسلام كوكو سلامي سيدة جنبه أولاها دلي هذا الواوي وبقر كبكوين بوكو هذا لي فقر كيوا نجيستي هذا الكيوا عجب قليل حكمة جرت عربية الرجل مخبون تحت لساني قف كإنسان للجرمي وكيتن يهي عرب كيسوكو كيتن يهي فإذا تكلم ظهر حاله قف كماركو هدلو يا قيمي كيسان للجرم هيا انت كوريس على الجرم مايو والرجل بأصغريه حقرني ماذا اللبشي او ير ير هيا العسكان تهي وقلبي عربك على الله الشجاعية الداغية هدولة يا قلبك عربك نوركو عدينك روادا ماتي الرجل بأصغريه حدوها ميوضكي باوريري قلكو يوسف أغلي وقال الملك بغرك محويري ائتوني إلك على يده يوسف أستخلصه وقوني يا لأيا لنفسي أنك النفس إذا وإيقاري يقوني نقونايا إبلا وداغيسا ما جيرتو فلما قرتي كلم يوسف هم ملكي الله لي قال ملكي وحيري إنك أديك يوسف اليوم ما انتظر أبي هرفة ديلو لدينا هدام بقر كينا يكسن ندا ما كينو صليه بلد كان كودي بي ذو مكانة تيوز وحول بالا مكانة المامولة يوز وحول بالا مكتن كروز سادون تاتخي إليسا حكم كيوم ببقر كهيا مملك يوسف قال له هو رجي مكينو أمين على سري وعلى كل شيء عندي وحنت لها يا أمان مال أيو أمان سري الحق أيو وحق أنك عن تهدان ساري كل خوامر خير لفضو دي كل مه قدال سمد النبي يوسف تيسو مالذا كنت عيساتو كلوي انتي ألغو توري انتي اللقاتي انتي ناقر ورصده انتي اللحيري أي دلك فريس عاول أوليبي إنك اليوم لدينا مكين أمين اليوم هو مالين تيالي بالله معرفين أي مالين تان مانت يدو أكفرده أني قبقر كاكتايدا مكين باتاهيني وحاول بقعانتي سلق ليي وحنقو سورة قليني المرء هذه قام مقالة دي مكان سبي وكذلك مكاننا ليوسف وكلو ولكي ما قعانتي كوك ليي أمين نواتاهي وحن سري طليل يمال هايو دلنا كلام كون أمينيو ماكي لماقع هذا يوسف حوشا قيمي قبلنا اللو ديباي تلكي يا دولة دين اللو أميني سيدو يوسف وحد اللي أرك ناسو واركب الله باي حلبوليه مسؤولية دو قبطي قال النبي يوسف وحويري حدا مبنكي إيه ديبتي جعلني وعادي ياشا على خزائن الأرض وزير المالية والاقتصال في الوطني نلقى واحكا صوب بحيه عمتها قياد قعنده يقرين يساو تدوبة دي سنة عرق عبدالله بنيس تدوبة دي عبارتنا وايمان دونتا وحول ربا تدوبة دي عرق تعبينكو مشغولو والقدم بحنته وكبو حيو كلها تدوبة دي عبارتا ايمان دونتا ومدي ودن كاكونو رايدو دن مثل بحنته وصوب دونن دونتا يوصل بالله ايمان دونا قرشه بدربة اجعلني على خزائن الأرض إذا ترشيح يتسكي ما بحاجة سويق وحيق اللمار كلك وحاب سوقت أذيك وحكا يقاننا أوسنجرين حوشا أنا كفر النبدي عنو وماذا نصير هذا الرجل المناسب في المكان المناسب هذه حوشا الله دانيه وعندك الله دانيه أنا الذي انهب الباد ديعان حرورتا كبهانا ماشا كعقا توصله هل لقيه ملكا دادكي بان لو دانيه قرن هو دمايا لكن هدي هوسا لو دانيه قول لي رايا كبهي كروا قانوله هبل بايا قان ومدي هوسا واسعونا يا المرك إذا النوال بماشو يا قان يوحو كفر الدومان يهي إن لو ديبوه قلقا وحو يرجعني وعضي يشا على خزائن الأرض نلقى واحد كيمانا يا كسو بحايا يا مالي يا بدرولي يا بازيني يا باسي يا ذهبي يا قلي يا بارا وهي الكادي يقدك إني أنا حفيظ من واحد يا يا مركة ورماهي من فشيدة أو واحد إلى علم بدن وأن أطلب بناك كسيرين باناي حليم سلو ما مرنين وأقوم بلن باناي سقعد فريه ودنك اللو ديبي ماشي بالنبي الله يوسف قبطي نبي يوسف مقال دي ورمك وكذلك سادي جديد بان ما كان أوقع عن قليني إيبوي دي يوسف وحن أوقع عن قليني في الأرض دلك مصر استقاق عندي سجليني يتبوه وحدق إياه منها مصر حق إذا وكدق إياه حيث ما يلا ماشي يشاوه دونه سويسك بلدك ما حكمه ماشي رمان واردس إياه فرمان وارد من إياه كم دربو كدق إياه كم كليبو كدق إياه كم عفسبو كدق إياه كم عربو كدق إياه كم جدبو كدق إياه يتبوه وحدق إياه منها أرضي مصر حيث ما يلا ماشي يشاو يوسف دونه فريبا قعنت اللقا قليل إلى بايير سبحانه نصيبه وحنو كريبنا برحمتنا نحريستنا من قفك أنو نشاو دونه سيدان يوسف ولا دونه ولا نضيع عمرنا ضيعي ماينو أجر المحسنين صدك يبو داعدا يا مخلصين تين الله يا مرتبية بانية دبين دابية سخجانة قونين يا يوسف وكلا مرنا ضيع المين أبان قد فنو حدما يوسف دركي هدي لو ديبي كساقنا ومامولا يلو قدم بايو وحا أبال قد أبا موسى ويوسف ومتلق لي ما انتا كريه تامايا ولا أجر الآخرة جنة يدن بالله يا خيرك آخرة أجرة أي أدوية يوحي الله مكبلو ولا أجر الآخرة آخرة أبال قد فلوسين دونو أي خير في عنام بذن الدنيا دي وحيا لك جدي قد كفرنا بدا للذين ددك آمنوا حقا رمي سيدا يوسف وكالي أو كانوا نقضي سيدا يوسف وكالي يتقون كويس كإلالية من الكفر والمعاصي والفحشاء والظلم فمان ددك إسك إلالية حقا ندبو رمي انت الدنيا دي وحيا لغسي الله قدر لغسي أي آخرا أبا لغسك بدا لغسينا أيام وما أبرئه هو في مالي نفسي أنا النفس إذا إن النفس النفس لا أمارة من فريق بدن بسوء حمال إلا ما ذاتك صحيم ربي وما بمعنى من لك ديه سيدا بدن غالبك من إياما من للعاقل بالله استعماله وحقرته سيدا بشرك يا ملايك توكاله مانا لغير العاقل غالب كاسيدا لكن في بعض الأحوال ما ذي وعاقل له وذوار دعكرتا مثل قوله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت آدم آدم وعاقله أي لمن خلقت لمورا كلك أمرنا غالب ك ما لا يعقل كبدا انت وحقرا نيسا انت وحقرا نيبا كبدا مر ما لا يعقل كالرجعها صبح لله ما في سماواته وكره مرنا عاقل كان رجح لشرفه مثل واسر بذن يهي مثل واقيم شون يهي إلا ما روح ماهانه فهم ربي أولن عريسي وآي النفسي سحما فرينين وكا نفسي سيبا لك قبطي إن ربي عنك ربي غفور للتائب ذلك توبة كان الله لافت بذن ححيم بالمؤمنين انت الرميس أولن عريس بذن وقال الملك بقر كي وحيري ائتوني العظام ذي بليس كي بودري إلا كان يبه يوسف أستخلصه وقولي نقونا يا قولي بانك يالا يا لنفسي أنك النفسي دي وإي قولي نقونا يا فلا يشاركني فيه إذ إلا وذاك يتعمل في خدماته وفي قربه إن إلا وذاك ماي فلما قرتئ كلم يوسف لهدلي هم نليقى أي قال بقر كيري إنك أذيك يوسف اليوم مانتذاتا وإيكو رأيكو قدعيكو قدعي نفلو في يدبين دابيو لكن شلعو دنبايسي مانتكو ما جرتو إنك أذيك يوسف اليوم مانتذاتا لينو جوغنو لدينا أكتياد بقر كي هداناي مكينو ماتايني شرف يقيمي كولا ممكينة قعنتي سيلا قليل أمين آمنة على سري سرت إلي وحنا يو وعلى كل شيء عندي وحنا يليلك هديك وامنو قال النبي يوسف بايري اجعل لي وحد ياشا على خزائن الأرض ملك وحك بحايا مالا وهيالكي سيقلق ومضحي قلق وزير المالية واغتسال بالوطن فالغادق إني أني حفيظ من وحلال المبلا أنصف هذه الضياعات دو درنمو إيا الدمنان ما أقام حفيظ بانا إني إلى المبلا في دومر حليمنا قوم بلا ومامر قسلم حلوة كان أغاسمو إيا تدبير تنكو والأكسنهي وكذلك سدو جديد بان ما كان إبادان نهيك عن تأوكليني يوسف النبي الله يوسف في الأرض دكي مصر بانك عن تأوكليني يتبوأ يوسف الحدقايا منها أرضي مصر حيث مال الله ماشئ يشاء دون نصيبه وحن كردنا برحمتنا نعريس النذا من قفك أنه نشاء دون ولا يضيع ضيع مين أجل المحسنين ونرف لو يالك فأعدى أبا القدك ولا ضيع مين ولا أجل الآخرة آخرة أبا القدك الله مطلق لي المحسنين تأجير أي خير كفعنا بدا أدليني وحي إليك الذين ضبوا فعنا بدين آمنوا حق الرمائي وهو كانوا النقضي يتقون كويس كيلالية من الكفر والمعاصي وحين مرينا النبي الله يوسف ومصر كعن تقول لي وإنساك حرية فرابوة فضبابي السنة عارا كان أبوالا ماتي وحلو إلي تعبي بير لها يوك عن تقول لي بواسطوري فضبابي السنة دنباب بالله فاتي ملكاته ضبابي السنة دنبي عباس إلي بالله فاتي أي أدوني ليسو سيكتين ليل المال حنصان لقى هيلو وأن مصر هين لمار قلت أني منك غير يعقوبة وحوليه كوي غمه وباديه روبلاني ومشاقاتي تاباتي وشهرسي ومسكدون وكوك مصر نسوء هذي قال تعالى إلى وحيري وجاء وحايمي مصر بالا يمي إخوة يوسف يوسف ولاليه أوتوبان أي يمي حدي يوسف لوايي بن يامين أولالك وكوابرة أي أوضاك إسكو صبريا كعانتا كوايا أوضاك كرهيان أولاجوغا طبان كيبو يلي كعما سيكدونا مصر باو حلوو شاقي طبان كودي ومصر يمد وكوا كان وجاء وحييمد إخوة يوسف يوسف ولاليه با يمد فدخلو صوق عليه يوسف وبلد كي مصر كعانتا كوايا أي الأسوة قالي فعرفهم إساقوها قنصبي من يربوها وكوا وينايين من وينوان لقرانايا وحوين كدر من مايان لكن ويليار وقا ونامركي لوغا حتى نن نقضي لقران ماي ويسبدل يا ملامحة قلك يا قفورك يا شاربك وجيك يا اندها قلك يا دمحة إياقو قران مايان إساقو سواكرت وحكومة درمين كل كي برق ووين بيهايين فعرفهم يوسف وقتيني ولا ليهين وهم إياقونا له يوسف منكروا قرم ما يوم إنكارك وقرش الآن عاجل وحيا رب الله بايز قدر مي ناشي وقدم بيشي واهو غايين شام بياهي هلكو جوغانا وان مصر حدنا مانتا وانين ملي جو كلا وقاسين نندلقا كي يمدو ميشانو قبتو لماها وجدوا واداراتي إنكارنا واكوري حدنا حيبدي إنتهاب الله مدام إنكارو قرحدي إبسيي حيبدا كدرانتي ووزيد كيسو كريا بختيي فقدي سينا واللوغو داري إسوغا وزير المال والاقتصاد الوطني كل كيورة لقومك عبيبا عزيز بنت قصفير من كيسو كريي إثناوشي باللوغو داري وهم له منكروت وهو يالي مركا نقالوك بديي أولا انتو سودويي ومرتي سوري وشقالة قارو يالي أغطو دي لو داجيي يجي إلا أغاسمو اللبانيي كنا سلييري خير دربوسي دي وحبان قلي وعاكس أصداني منك ويا بني إن كان سيداني دين يالي أهدين بانيناي أحولي إني سيداني يالي أرك سيدي وغاسيمي مركي إياقاي بانتا حولي إنا ونستانا إنتو أبوحيي طبان كيريتي عنتو أبوحيي أيو شقاليه يري وحد ياليسا كل كادور رفتان أورتي يالابت حقاق اللعكتا إلي مادة ودحقلي حقا مركا يتاقان وهي فرطان بدركا إلا عكتي أركا وإلما النبي ويكسون نقون دونان شرط لكن وحو قدقي دونا إن لو كان ويلك شأن لو قرن نبو ورايسي محالي إذي أرهر يعقوب ولقا من وليه وايالي محالن في كوية ومباناي وكا كوية من أضاوي بيامين بالليلة ولقا كل جراميد وجعلابا اللوائي وبعدية كل مي إساقي بوقع أنت كوايسا الوحن وقانا يا رنتيني بانتينا حاجينكي نغاطا نبضنا كوتاقا وانا إذن كلام بريل حتى أضروني شاكتاني هذه الكلة ويلكا تشيقي ثاني صوتس أما بعض سيدي وحول عند جيش ولما قرتوا جهزهم نبي يوسف غلقالية ولا ليه بجهازهم غلقاله هذا وبدر يعنطو أهو البلوب بوحيي أيو قال يري مركو أنبا بحيني ائتوني لك علي بأخ ولال لكم إذن ولالة من أبيكم يركا لكو إلى أهل تتشيق إيتين يركي كان وصعد كالدنب حيث لا صعد ألا ترون مويدا نجيبين أني أنيقا وفي الكيلة إن أمباق إذين دم إشتري وأنا أنيقا خير المنزل مما تدجية وصورة كروفي علي أنا أي مارة المسمى أركتا وأركناه حتى مرنجينا نبصنا يا كان ويكا تشيق إيتين كتنا والله إذين قدر أي هدف سودة كواقاتي موحا كاملة من كيف ريتان لو بوحية إلا أن تدكي الدنيا كلها قدن بان ملكة الوحكة قاتان لاي كل كان من بريتان لسيا نينا الله بالله ريمايو طبان كودي ريتان لو رري إثنى ريتان لايدين كودر أي كان ويكا تشيق إيتان أما كان زمان تكيني ويدة فإن لم تأتوني حبيدا إلا إيمان إيه ولا الكنا إذن كو أباها فلا كي لبك لكم إذن مصغنا إندي أني أكو بدن بك كقاضي ميزان ولا تقربون إينا صدوان ميزان قوس مرتقاء إيا قعلتون يدن بك إيا إحسان بانا إذن قلي ولا وحبان إذن باقين إن إذن بدر ميزان إلا قعلت إذا مهان إحراجوا كل كوضاقي ويلكي عالك اللوغة توري منك ويدين كرويلكي لبادوكم خطروا على الكارة قالوا وحي هذا سنراوده وحنك توقي دونا أنه ويلك حقيسة أباه أبيه قضي ويلك جعل أياها يصنعوا قرأينا برسة لغي فرس باني سبو تاقينا سانو رسو قاضي لهي وإننا أنك لفاعلون إن شاء الله بلوا كد دالينا أنك ويلك ودنا وكيني دونا إنت وإياكي يا يوسف إنت نيانو قاين دقائسة دولة يا سياسة اللقولة دغمي وقال يوسف وحيري لفتياني في لفتياتي غيرك لو شقاليسي وحيري قردي سيايدي لما سكتا كورسة قرائب لفتياني وحيري اجعلوا يالا تضاعتهم العكتي وتال في رحالهم إلى يقود أول حقلي فكرر بنا الدراهينتي يا صوبة غريبة ديوت مقاردي الدفنك وحي وتال نالو الله فعلهم مدنهر يعقوب يعرفونها إلى الدراهيم تودي أقونصدان إذا انقلبوا مركي اللابتان إلى أهلهم قريبا دائكوا اللابتان لعلهم مدنان تودا يرجعوا وحوصيوا غيري سياسية لغالين تقرح له سيكو صلابا لهاي كل كان نبي باتلي محل عليسان دونا وحيو قران دونا إن لعكت اللول إلولي كل كان سيوران دونا لعكت يهو حكو صباقاني وأن لقو سعلي وأنين العكت علينا شهر كان نوالو مانا كان حاصله جوان لوديغي ست حبيبه هديكو قبل ما اسكده ماناي يقعي مانا وجاء وحيين إخوة يوسف يوسف وراليه فدخلوا صغالي عليه يوسف كوركيزا في مصر في إغوي مادين فعرف يوسف واقوصا دي هم وراليه وهم يقعوا ولالا له يوسف أنا منكرون قرن ولما قرتوا جهازهم غلقالي بجهازهم غلقالو دي انتوا رقاسي أنت بحيي وحب من أن لا أري وقال يري ليتوني إلك علي يا أخي ولا لكم إذن ولا لا من أبيكم إنك نجكو يدا مره حق أبي إذنك ولا لا ألا ترون هو إذا نركي أني أنيق يوسف وفي الكيلة من أنباك إذن لما يشتري ومحنك لمن لا أركي وأنا أنيق خير المنزل مرتين تدجيسة لا دويسة كانوا خير بدن إلى ناي سوي مجدا فإن لم تأتوني هديدا إلى إيمان به ويلك ولا الكينا فلا كي لبك لكم إذن مصغنا عندي أكتايدا ولا تغربون إينا سوى دوان ميزان بيك وركيب الدالك وبقر تريدي مملكة سوغلي ميسان قالوا وحيرا ذن سنراود وطوردونا عنه ويلك وعنك طورينا أباه أذوكي سعبو وإنا نغن اللفاعلون أرنك لما فرتوا يلينا شأن يلب ويلك أنه ودنا أياد نسوكي دوندا. وقال وحيري لفتيانه شقاليه وحيري اجعلوا يالا بضاعتهم بحيري وتن هناك والا درجي أو سوى الله ري حدهم بالوحي نواديا في رحالهم إليك هذا قليه سقلي لعلهم مدنان طولا إن يعرفون أقوصدان حاب ضاعته دي إذا انقلبوا هديك الدومان إلى أهلهم فرهم كما نقول سلامي إنسان لو كان بدأ عدي ماشا كجرتي أو سين الله فرين يعني اللي يري آب أن لو ديد باقي كان لي ألا أن لقو سوسيه أما عروف سيريركا بابا آية أما ويلكا نقضي لما لكن فوروني باق دنبنا رسين مايو وحيو دنبيي ووحا ماشي كنا قد مالي إحسان كينا واقع ديوين منك ماشا جوغانا منك فيعن يسدون نولا قاني إن إلو بكرماء وربعين تدريس فلما قرت أي خجعوا أولاد يعقوب الأرتان إلى أبيهم أضاقوا يعقوب قالوا وحيرا لن يأبانا أنك أباهنا منع الجيد منا أنك الكيل تقوى أن لو جيدي فأرسل در معنا أنك الجريد النظر أخانا ولالك النبي أمين نقدر نكتل أن صبعك النمر لبعض وإنا أنك له ويلتا لحافظون أركي يوسف موه أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون تيموه لا يرزق المؤمن من جحر مرتين بصوبناي إن قف مؤمنا إنتون نغض قفا ديفوني قنفر فرعوني وإن دقوا أولي وحبذا وقد لبقر لك قنينه وحسن عيث ما هدين لقو قنينه مر لبقى حقا كما قل كعارك وحلقوها بلي فأرسل دير معنا أنك معنا أخانا ولالك أن نكتل وصعب بيقانينا وإن أنك له ولالك لحافظونا وإلى لينا وذلك قال وحيري تريد أن تريد أن يهورت هل آمنكم عليه أن لنا من مقور ريسو ما كان لدين درا حتى أن لنا من الموه ما بيدنكم آمنوا ملك روجه سبي قال يعقوب وحيري هل آمنكم ما إذن آمنا هورت عليه بيامين كوركيسا ما إذن آمنا إلا كما سيدي موغي أمنتكم هرآن إذن كو آمني على أخيه ولا الكيس يوسف من قبل أتكار خاكو سميسين ووقت فين إذن كو آمنه وحي بابا أهبابينه وضع بأسير خفتين واكنا وحدن بوا الميسي وحجر فالله يبوين أي خير خير بضا حافظا حفظا نقلك له إلهي وحل إلهي مخلوق مبكى صبعك إلهي واحد إلهي إلهي كرا وهو أبوين أرحم الرحيم اسم تضليل إن الله إنت نحرس لغوشة قولا الله نحرس بلو مركا عنانتي وعلك العرري ما بيدنكو أمينها جوهري وعلك العرري أورتي يا فريد اللغو قبطي أسدي مركي الله لي تقال لبض مالا صوتها دونه ولما قرتي أي فتغوا أولاد يعقوب فران متاعهم كوان ذي هلقي أورتي حضين لفوري وجدوا وحي هلان إضاعتهم حلاق الماشا لتقال أي وحي هلان خدت إن النقي إليه مير إحسان كي هوري ترسان أيين متكوين بين قطي مركز الليس بيجيي وضعوا وارا لقوقات قالوا وحي هلان يا بان أبو ما نبغي وحن ضل بين وامعي الوحن لو ترى الحسانة وانت كوي ان رادينا انك مقوام معي ما سيقنا والا كاري انك نوانا لباني الابتنا واتوا لسوحلي انه ويلك باديلش قالوا اي رادي يا ابانا افضل انه ما محويا اي شيئا نبغي جرينا انه هذه المدة بضاعتنا قد اعادي اريخ كقاني ان لا تقني واتا وعكا ممغنا فدد والا النقي الينا انك نلوصو النقي إحسان نوعي أويناو ونمير وشهر سنين أهلنا أهل كان لك نسو شهر سنين ونحفظ أخانا ولالكين وإلى سنين إشي تسحر كل عمها ونزداد كيل بعيد طبعا رتيان كان لك حدا دويل كان نقود درتو كو يرتبخك إن قنيسة ونزداد وحن كرسنين كي لبعير ختمك لبجوان ذلك ختمكين وكيل بك يسير على الملك من كانوا ماشا هو تقنين وحضر لما حصل فدلسنا وحمتدي بعيسي فقعنتي سكو جرتا من كريمة وضيغتيا قرابا نمدان كما ترقشنا نبوضنا كما ترقشنا قلت أن من كان نفي عنه ضيغتيا ولكن نقدر وضعي واسعده هذا شروط مري مركا قال يعقوب حويري لن أرسلك أما أنترى ويلك اللهم معكم لجري الدين حتى تلتوني إلى عديلة مادان موسيقا كالسوني أهدي يدار ولما وحكا لذن كدار سنما من الله يدوين سقال يا سقاشا كمرا إلى أين هذا يقول دارتا ما هاني ويلك لذن كدار معه أولاد الأنبياء كل كان ملدك بلوجوك سري حتى تلتوني إلى عديلة مادان موسيقا كالسوني من الله يبوين أدوه كالسوني قريسا وما حدك دار ريسا لتأتنني إن عديلة إما ريسا به ويلك إلا أن يحاط بكم إلا أن يحاط بكم كم يتوانك إن هذا لمدان حكم قبل لكن انت قاركني إما دويلك موضن وحائن إذن إليه من دوني وحكم عيالك يبمرو لتأتنني إن عديلة إما ريسا به ويلك إلا أن يحاط إن بلكم ما أنا بكم منك وعدم يا عذر يا عل يا مشقية قاري أي إذن دبر قويسو مركان منك وضعها يأوهينا منك أي على يدور نور دارو كيبا مركا أصنادي لأكو دارتي فلما قرتاي أتوه وضعها أولئي مادين موسيقهم كالسوني لودي وقار يا عهد يا بلن انتي بلقادي ايو قال ييري او قال سوسا نوكل صين ارق اللو مرخاتي وقال لقاي الله على ما نقول وكل اذن امين ما يلحدن الا كجير بلن كان كالقادنين الا اب كل كالله واني اذن كود حيا كل كالله بلن كالنبي الشيخين مقبضنو وقيسو عيبيو نبي الله موسى كال ايما لجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل كل كوحنا انو كوهد اللي الله الى لناي قفك كل احدانا الله راعه يو قالوا سهل دي كل كما اقبوغ سوهري فلما قورتي اي اتوه الي مادين موثقهم كالسوني دودا ايو قال يعقوب يري قال الله ابوين هي على ما نقول وحنا انو كوهد اينا انيقيا دينك وكيل الى ليا ويلكي كعنسة لغا طبعاً إيا كوغي ويل بويسكو داري مصر بالهادي إساقو عاطفة إيا عقل إيا علمي كبتاي دراد دادلي بلد باتيق إيسا بلدان كاكولاقن إيا كولار إيا كوهيبي إيا كوموقال ما يجي كل كعداد كوية طبعاً كينو والعلا وابكر إيا تغالي أتكوى دقشان إلفاتو ندر بعد حاية ساسا الليدين صوفيرين آية مكارين دفاتو إيا بلئين دبا قشان لغا يابا أما عيوني يا مشاق الله إذن دي موضو مقالة دا مركاتك بعدان استشيلة قولك أفر بألدابا قدر إسكو ألدابا كريم إسكو قدر دار مياري وينشينا دري وينكينا كود دري وقال وحي النبي أيوب نبي يعقوب وحي ريا بني وينشيبي لا تدخلوا حكا كريم مقالة دا مصر من باب واحد هذا الباب كوي طبنكينا أو قنسان وانتات كيواكي وملقار كيبي أهوب كيني يهنان كينا أيانو أكي مدى دلقات أكتر إشاء إذن راعيسا وعلى إذن كدر مايا حقي كيما دين حسدي عداوي وسياسة حكيم كلك قفري الله ملقا قلي سألوه انتباهي مايو لا تدخلوا كجلينا من باب الباب واحد كليا هو ادخلوا كجلا من أبواب وجمعي البابات ربلا متفرقة قارنا قلبها كي مادو قارنا باري قارنا كرعزين قارنا كفرك سوكلو نبي الله يعقوب كلكو عانو تيسا أولوطان لا يهدنا عقيدة ديسار وحيري وما أغني إذن كرر بمايو عنكم حقينا من الله إلى وحي أقدري أقوت لكالي لم يدافع من شيء إذن كرر بمايو حكمية سياسية عقلية احتفاظ بانو يالايا وطلنا يا ماهاني قضية قدر تاكوالي من ميسو ووحي ايبقى تاين ايدين كارا إنكوا الباب بدن كجاي وين كاري وما أغني يقي مايو عنكم حقينا من الله يبوين حقي من شيء وحبا إن الحكم قرت فشاي وما سجنان إلا لله إلى ما هان أحدثل ووركي سمع المريه مرة وهي أبدون أي فلايا وحسن أبدون من مرايو عليه حسرك عليك ثار وعرورتي كوان ببحيي عليه أبوين كركي لا على غيره أي أن توكلت حتى يعقوب هاي ألا نعسك لي إن إذن كون نبضى في غيره النبضى أبايت كان كانوا وعليه أبوين كركي لا على غيره أحكى لوركي مجلو فليتوكل حتى لسارتين المؤمنون إنت أبر ميسي وأين ألكو كالسونا دانو السبيبانو أمنانب فلما قرت أي رجعوا اللابتين غير يعقوب إلى أبيهم الروح يوصل اللابتين كي قالوا يرهدين يا أبانا أبهانا منع اللغب منا أنك وحانا لغربي الكيل باقي فأرسلتر معنا لجريد النلا أخانا وآك النبي يامين نكسل عصوب ديغانو وإنا أنك له ورد لحافظون وآيالينينا قال النبي يعقوب دايري هل آمنكم ما يذنكو أمنا يا ورطة عليه كوركيسا إلا كما سيدي مهاني أن أمنتكم خرائي ذنكو أمني على أخيه ولالكي يوسف كوركيسا من قبل هذا قول فالله إبوين أي خير كوانا أكبدا حافظا إساقو إبو حلاليا وهو إبا أرحم الراحمين إنت النعريسة إباو النعريس بدانا ولما قرتي أي فتحوا فرين متاعهم قلب كوذي فرين وجدوا وعدا بضاعتهم حوله أي لتقين ودنك شدد إلا النقي إليهم إلا اللون نقي قالوا دبددوا عيلا ذن يا أبانا أذوق أنه ما محان نبغي جرينينا هذه تم عن مقطعة بضاعتنا أبعاد النبي شدد يضع اللون نقي إلينا النقيب أن اللون نقي ونمير أهلنا إذا نوسو شهر سنين ونحفظ وإلى شنين أخرنا ولالكنا ونزداد وحنكر سنين سدح فائده سيرودك الله قنعيار نمير أهلنا وفائده ونحفظ أخرنا ومتكال ونزداد كيل بعير ختموكينا طبنك ونكدر سنين ذلك بيقانا كيل بيق يصير على الملك منك كسالا داغسي أود هايون قال يعقوب عميري لن أرسله أمان دراويل كلمال ابن يامين معكم لجريدين حتى تلتوني إلى هذه قرات المادان موثقا كالسوني من الله وحكى لإذن كدارين مايو يبوين مغحي أيان إذن كدارين أيا إن أدلا تأتونني إلا من دونتان به ويلكم بيامين إلا أي حاطة إلا كوبا مهانة لكم أمانتين وأنقف إذن كبدادين كلي أنه لا ذمليه فلما قرتي هاتعوه أذوقي إلي مادين موثقهم كالسوليدي وقعتلي أي قال يري هدانا الله إبوين أي وكيل إلى ريا على ما وحي كركي أينو نقولك هذا لينو إساقي أو دردارا إيا حرسحيري سكو دريارا وقال وحو يري يا بني ويلا شيهوي لا تدخلوها قلينا من باب الباب واحد ملا هو ادخلوا كقلا من أبواب البادية الكقلا متفرقة كلا تكسن وما أغني داقي مايو عنكم حقينا من الله يبوين حقي وحي مقادير من شيء حبيرا توحن إن كداقا يعمل إن الحكم ما الحكم قدون كفلا وما سقنان إلا لله يبوين وحنهين وما سقنان وكاسو يري عليه يبوين كرية كوركي لا على غيره أحدك لدنك مليه أي أنت وكلت تلاسارتي إن إذن إلى ليان تلاسارتي وعليه يبوين كوركي لا على غيره أحدك لوركي مجلو فليتوكل حتى لسارتين المتوكل إن توقع تلاسارا نيسو أولاد يعقوب هم قالتهم مسريم الواقوكا كون يتوانا ولك الدردارا كيسين فليا ومركي مقالة لغوصو بحي انت الله يسقيب شيء اي الباب والبابا قول الله ديري اول بين ماشا كشهر سدينه ويقاني ايقو يميد اخي ولما قرت دخلوا سوق غير يعقوب من حيث الباب ضيق سوق لين أمرهم أبوهم أذوقوا أوفري انت ليس غيب شو ليس شيلي أي أسد حبهم ملك سوق شي ما كان منق يغني مداتي أنهم حقوا من الله أبوين من شيء هي مقادير كأبكو تلقلي حبا قرشين سيا دلال كيسي كما ينتافعين ومر لباد بي دلال دونتا إن لو تلو بيامين مصر لغا تلو مر لباد بي دلال دونتا كل شا دلال كيسي نفسي شوكو دوين هاي شفقية والد إيا من عريس بي هاي قبل اسم ورتاقين إلا حاجة دم في نفسي يعقوب يعقوب نفسي سيقود هذا كسوغا قضاء وقتل كل كوريا قلت لي وتشيلي إلا يعقوب وأماني وإنه يعقوب لذو علم أقول مد صاحبه لما لأجل ما كي ترتيب الله علمي يا شيء علمناه أنك إباء أنبرني كل كوانم ولكن أكثر الناس فكرين تولى بلنبا لا يعلمون وحباؤك مركي لقالي منك إن واودنا ليلي سنو سودوين جري كدرن بو سودوين مركا وحوسيي وحوجيري انت وحوسيي قلل يوجيري الله بالله قلل اركب الله بسرير بودي كيف كيف مركاتا انت تون قولي الله وقلل قلي يخيبا لك الوحيد برانو واكو سيري خلي ولالك وغفر حسين بوي مركا ولال بمري مركا سوني واركم افهم قرتين انو لا ساحل ايا حكما قبل ما شدقيني سيكيباني تمتو حلق حبيب انت دي باي نقوتي سحنو دي بالله بالله وقال الليلي طبن كي بالله بالله وقال شي اسعيب واكله بنا قصر العي الواسي ذا كان معاجر ولالك بي كفر عشان دي واكله وين اكل عنا يمعنش قلك انتي وكفر ايديستو هاسو حوش غير وردك ايسو يوسف واني مركي ورسيح ملوش غير وحيني واني وبقر ايسو يجي لجوغل نو يرين نكا يغان بوكر كي مغالا دا يا دان ولال كون نوخدو سو كوما انفعل كن نكا قيمي بدل مر لكن ما هو يدي كل نصيب هو صابا كل له فكاسو كين اسكو كين اسكو انا بدور ني وي وا تو قيمي بدل لكن مي هو يدي كل شيء ابا هنا كل له يوسف كين هو اسري وي وحر او انتي بو لحر كنا او انتي بو لحر كل كار ولما قرت أي دخلوا أولاد يعقوب صوغ لهم على يوسف حتى يصوغ لهم أهو وحقار دومي إليه يوسف أخاه ولا الكي بيامي قولك عمتدين الله كارنتيرو قار لو جوجيه قولك جيف كان الليري يوجيه حيلة سعادة متكا كان انت كان ببعيزة كار مركو ولا بحي يقال يلي إني أنا أخوك فرحت كوين عقلك ورحت إني أنيقا أنا أنيقا لما توكيد قوس خدر إني بابا قلت هذا مؤكد أهل وإن عرف توكيد أنا قدر إني أنيقا أنا أنيقا كل عضايا أي أخوك ولالك يوسف ألقى منك اللي قلت تريد مقشي لقفر عشي وأنيقا فلا تبتئس هم مرغون بما وحي أي كانوا وعليهن هنجر يعملون كواسمي قميشي يفاركي إلا غرجونكي يا سيدي لغودا يجي واحد مارس كدي وادمات سيدي بوبانيي وقال قاليي يغي حوله هذي يغي بالله ببحيناي حكمه سميي قلت هي بباري سيدي يالي سوسكي بوقك يا وحلو داقي يجي ايو قاليي ورالكي قلبتيس قلكي انتلق القاليي لنقاقين نبات سويدي بوكال دبادير أيتها العير إنكم لا سارقون مركا والجرى بيامي كتبيسا لو ببعيي فاللهم ببعي فوقات الله بعدين لقد إنما سوقيت الله دفتري ورأيتو راتين جوكسر خير يعقوب وإيادن قل إنك إلا لقالي إلا لقالي إلا لقالي وفرحوا بالله بي قالوا واقبلوا كل كاسي إيادن ورمحايدن كما كانوا سوسكي بغر كان ويني ورأيناك نوعا ما هي حق هدان جونين وحنا عادي جري أولاد الأنبياء إباناي ناشان وانا لقد قالي حتى يوم أنو إيمان وانا لك إكرامي معلوك اللي فامر قلت أني منك وحنا يوبيري ما حيلا ذن بلوحة ليشا حداد بان شاكتان وقالات اللواية اللي يدين كان لحكم كي شاك وعوى يهدين لقاها لنين كان لقاها لي قاك وسرعة النبي الله يعقوب كل كنفوح وحاضو يساقب الله دون صلاة أما قرادة يوسف وكتر سيهاي شرق وذاتوك وان لقاها وحو حالين وان لقا قدا وحتوك في عندك قد انت لقا بدي مركي الأولاني يعدل له حكم أوحو حالي إذا حكمة النقوطي فلما قرتوا جهزهم قلقالي بجهازهم قلقاله هذه أيو جعل السقاية مرنا سقاية مرنا سوا فاللغو مقعبا يا اسم الديدان مركي ورنينك بقرك جيسك كنتها بالك سمعي سوس قروح بضان وحوغان له بيوك عبجي مركي دنبنا بقرك وحو قرتي نوح اللغو بيغو كلك أصل بو سقاية وبيوك عبجي خمرنا اللغو سبجي كذا سوس بو النغضي فلما قرتوا جهزهم يوسف قلقالي بجهازهم قلقاله هذه جعل وحو يالي السقاية سوسكي وحلقوا بيقاي أيو وحو يالي في رحي أخيه ويالكيس بيامي قلب كيسيبو لحق لي ثم كقذلب أذن وحد واقي مؤذن مثل واقي وحو يالي أيتها العير سعطهاي إنكم إذنك لسارقون تغاتيهن قالوا إلما يعقوبوا حيلالين وأقبلوا وقال أقبلوا إياكو أنت أورتي جوجيهي أسكرتي كسور جلستي عليهم كركو ضايس وقابلة إذا ماذي يوسف أيو إلازين ماذا محاد تفقدون ويدين وحمان محادنا معامقا قالوا حي أسكرتي تري نفقدوا وحنوا ويني سواع الملي وقال كسوس كسين مهينو يجب أمرك الله للوث ميي فعالدي فقه قوي ولمن روحه جعل لي ما تبيه سوسك حمل بعيد لما الجوان وبدر على سينايا لنك سوسك الشيقة لنك أسكرته وين شاجينك بايري وانا به زعيم أنا بلن قاداي وبقر كسو دمينايا لما الجوان وانا أنيقى به سوسك زعيم كفيلة أولاد يعقوب ويزدافع عيار قالوا حي لهذين تالله بانوك داراني لقد علمتم حداثهم قلذين غير مصر وأكتهم ما جينا إن أننا أؤيما للنفسدة إن أننا قصنا لم نخر بضنا في الأرض دلك المصر وأن يحوم يوح علي أمان إما حدان دلك النقي جرنين وما كنا ما أنه هانجر سارقين توقعرنا ما أننا هاي دلك فما لما أنه إما دفاع سيقدم أسكرت بحبيه قالوا حيرا لن قلدي مباحثك فما جزاؤه توك أبالك ومعي إن كنتم أداد نغطان كاذبينك وبدأ شاكي خصوصك بقرك الله إذن كهلو شاكي وحلوها بالمرنة قالوا أولاد يعقوب حيرا لن جزاؤه توك أبالك وحا أما جزاؤه جواز سوا سوسك أبالك سوحا من قف قاتا وجدا لخالي في رحله يقيب حكومي قفك اللقاها لمن سرق ما ينورا قفك سوسك الابتنسى اللقاها لقاتل الدونسل فهو متك اللقاها لسوسك الابتنسى ايا جزاوه سوسك وعبالة كل قاسي شيئا شرق ودئنوها كذلك صدا حتى نغير يعقوبنا ايا نجي كعب المرنة ابو عالمين تذكر ترسلو نبي الله يوسف حكمة ديسة اولا أرنتي مهمة وين بين نقطتي إلا أن تنهدك بوكال إياري أسكر إلا عيدة ما هو مدرين إستقال نفتي سكون في تشي عربي لكن محو يالي خقواك ربرتي أبار بالي جوغي ويلك عربتي سيدي بوديغي طبعا قودوك صب الله أجلاتو مركة ورغة أولا وقصب حيا ماشا أذا قلي واسليم الله من خبر ما فيش إسكر لغي أوتي بالله فوري طبعا قودي بو صب في تشي أخيرا بانيشي ويلك اللقاء هلي حكم كنا وادميزين فبدأ يوسفوه باللابي بأوعيتهم طبنك غير يعقوبها ويلا شادي وتفتيشك كب اللابي قبل وعاي أخيه ورالكيس ويلا جيسي هرطب ثم كقد القردن لبابايبو استخرجها سوسك الله صباحي حقا من وعاي أخيه ورالكيس الله رلا ويلا جيسي بوكرا صباحي ee baa yidhi kadaalika sida ayaan kidna xaal barnay liyuusuf yuusuf xaashaan anaa baray maa kaana yuusuf ma noqdeen liyaakhuda nin qaadan lahaa akhaahu walaalkii fii diini lmalik boqorkaana u shaqeeyo xukunkiisi iyo qaanuunka u yaal saas maaha fa intuuga la garaaco wuxuu xadayna laga gudow fii diini lmalik ilaa an yashaa allahu eebba inuu doono maahaan narfacu waxaanu kor yeellaabaa eebba yidhi darajaatin darajayaal mar baanu kor yeellaa suidaafaya qiro kale darajaati man ruux darajadiisa ayaanu kor yeellaabaa eebba yidhi anu nashaau doono sida yuusuf darajadiisii loo kor yeelay wa fawqa kulli dii cilmin aqoon midu saaxiiba kulligii korkiisa caliimun mid ka saaqoon badan baa xataa yantahiy alamru ilaa taladu ka gaarto ilallaahi eebba weyne casa wajalla ahad ba caddaa ka cilmi badan sida loo kale cilmi badan yahay ayaa arrintu eebba ku dhammaanaysaa kolkaa waxayba ka cilmi badan ayaanan jirin walamaa goorti dakhaluu owlaadu yacquub ay galeen min xaysu meeshi ay magaalada masar ka galeen amarahum uu faray abuuhum aabbahoodba maa kaana ma uusan noqon yugnii mid daaqay canhum iyaga xaggooda qorshihii aabbahood min allah maqaadiirtii eebba xaggii ka imanaysay min shayin waxba kama ayaan daaqin ilaa xaajatan dan yaro fii nafsi yacquub yacquub naftiisa gudaheeda ku sugano qadaaha uu gutay wa innahu yacquub yaduu cilmin aqoon midu saaxiiba wey limaa kii dartii o callamnaahu barray walaakina ha yeeshee akthara annaas dadka intooda badan laa yaclamuun waxba ma ooga walamaa goortii ay dakhaluu gale calaa yuusufa yuusuf korkiisay usoo galeen aawaa yuusuf wuxuu dumay ilayhi isaga cuntadii iyo jiifkii wuxuu u dumay akhaahu waalkii bayaamin qaala wuxuu hoos ugu sheegay innii aniga aniga akhuuka walaalkaa ee falaa tabtays ha murugoon bimaa wixii ay kaanu walaalahayn ahaan jireen yacmaluuna kuwa kugu sameeyo hagarjuunkii iyo waxay dhibaata kugu hayeen hagardaamadii danuraba falamaa goortii uu jahazaahum yuusuf qalqaaliyey bijahaasihim qalqaalahoodii awsii loo raray iyo biyo cunto loo saaray ayuu jacala yeelay asiqaaya suuskii kolkii hore lagu cabi jiray markaan dambana beega loo daayey fii racli akhiihi yuusuf walaalkii alaabtiisa gudaheeda ayuu yeelay tumurka gadaalna adana waxaa dhawaaqay mu'adin askari ayatuha alciir socotadiina innakum idinka lasaariquun kuwa waxadaatihi qaaluu waxay yidhaahdeen waaqbalu iyagoo ka soo horjeestay calayhim askarti ayay yidhaahdeen maa muxuu yeeshay daakaasa atafqiduuna weyne qaaluu askartii waxay tidhi nafqid waxaanu laanahay suwaaca almalik oqorka suuskiisii wax lagu beegi jiray baanu laanahay weliman ruux idinkaan u dambeeyey waxa loo beega wey weliman ruux jaha la yimid bihi suuska boqorka xinlu baxiirin fitimigii buu leeyahay waana aniga askariga ayaa bihi xinlu baxiirki fitigii mugi zaciimun kafiira oo boqorka ka soo dhammaynayo qaaluu awlaadu yacquub waxay yidhaahdeen tallaahi baanu ku dhaarannay eebba weyne magicii laqad waxaa runa inaad calimtum haddaad tihin reer masar ogtihiin maa jiidna inaanan iman linufsida inaanu qasno labno filaalda dhulka masar gudihii wamaa kunna dhulkannagana kuma aanu ahaan jirin saariqiina tuugo tanna uma aanu iman kolkaa waayaa suuskaad nagu sheeganaysaan qaaluu askartii waxay yidhaahdeen famaa jazaa'uhu suuska abaalkiisa bal sheega in kuntum haddaad noqotaan kaadibiina kuwa been sheegaya oo suuskii laydinka helo suuskaa laydinka helay abaalgudkiisii muxuu noqonaya qaaluu waxay yidhaahdeen awlaadu yacquub jazaa'uhu suuska abaalkiisii waxa wey man ruuxa ayaa suuskii abaalo loo qaadanaya wujida la helay suuska fii raclihi qalabkiisa gudihiisa laga helay fahwa qofka la hela jazaa'uhu suuska abaalkiisii loo qaadanaya kadaalika sidaasaana najzi ku abaal marina alwaalimiin dadka gardarsadow fabadaa yuusuf baa taftiish bilaabay biawciyatihim walaalihii weelashoodii ayuu ka bilaabay taftiishkii qabla wicaai akhiihi walaalkiis weelkiisii ka hor ayuu kuwa walaalihii bilaabay tuma goor dambu istakhrajaha يوسف لصوب عيسوسك من وعاء أخيه ورالك ويلشيس قدر هذا أيوك لصوب عي كذلك كذا كذلك سيدا أيان كدنا حال برني ليوسف نبي الله يوسف ما كان يوسف ما أحالا ليأخذ مدخلا لها أخاه ولالك الله لله في دين الملك وقرك دين تيسا كل مهر كرن فقانون كأويه إلي قرواتوك إن لقراعه فقدت لك قدوحو كري إلا أن يشاء الله يبين دون مهان نرفعه وقري الله درجات كرادة وعام قري الله من قف كان نشاء الله دون سام يوسف الله دون وفوق كل ذي علم علم منذ صحيفة كل ذي كركيسة وعليم مدس أكاكم بادن والله أعلم.